يقول ذكرتم أن الذبح إراقة الدم بقطع الحكومي والمريء، والإمام محمد ذكر في باب ما جاء في الذبح لغير الله قصة الذباب. الجواب أن ما ذكرناه باعتبار كون الذبح عبادة توحيدية، وأما باعتبار فعل غيرنا فلا ينظر له، فهو يفعله على وجه غير مقبول في شرعنا كالذي ذكرناه في الركوع، فإن الركوع ليس عبادة في شرعنا إلا في حال وجوده في صلاة، أما عند غيرنا فقد يقع التعظيم بعبادة الركوع لصنم أو مشهد أو غيرها فيكون من جملة الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.